طيب أو أسأل الله رب العالمين يشفيه سبع مرات كله طيب. صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيك. بالنسبة لتحقيقات الشيخ شعيب الأرض حفظك الله تخريجاته في بعض الملاحظات هذه يعني كافر بعض الأخوان الملاحظات يمكن بعد نكمل كملها تطبع فيها ملاحظات. الله يهديك. بعض الناس يكون في مكة في سن الجمعة فما أن ينتهي يقوم يصلي العصر قصرا بعد الجمعة. لا ما يصلح لا تجمع العصر مع الجمعة يلزم أن يعيدها يا شيخ. صليها في وقتها ويلزم أن يعيدها من فعلها يا شيخ ينبغي يعيدها. نعم أحسن الله.